بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، ما نزال مع صحيح الإمام البخاري رحمه الله، ومع حديث عبد الله بن عمر في ما ذكره عن نبينا صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. وكنا شرعنا في الكلام على صفات صلاة نبينا صلى الله عليه وسلم في شرحنا لهذا الحديث، لأننا نتكلم على أركان الإسلام التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الحديث انتهى بنا في الحلقة السابقة إلى قضية القنوت، ولعل بعض إخوتنا له ما ينبغي أن نتكلم عليه في القنوت. وذكرت القنوت لأن الإمام البخاري رحمه الله ذكره في صحيحه في هذا المكان، وذكره في موضع آخر في كتاب الوتر. وأقول بأن القنوت طبعا من جهة اللغة له معاني لغوية، فمعناه الدعاء، ومعناه العبادة، ومعناه طول القيام، وله معاني أخرى بلغت إلى 10 معاني. والمقصود عندنا هنا هو الدعاء، يعني أحد معاني القنوت الذي هو الدعاء، هذا هو الذي نقصد في صفات صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي يستقرئ النصوص الصحيحة الصريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكثيرة والمتكاثرة والتي خرجها أهل الصحيح في صحاحهم، وأهل السنن في سننهم، وأهل المساند في مساندهم، يجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قنت لظروف خاصة. هذا الذي صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه قنت لنازلة من النوازل، قنت شهرا يدعو لقوم ويدعو على قوم. أما ثبوته عنه صلى الله عليه وسلم في صلاة معينة بالأسانيد الصحيحة الصريحة، أنه صلى الله عليه وسلم داوم عليه في صلاة من صلوات الفريضة. وما ورد لأنه ما تركه في صلاة الصبح كما قلت في الحلقة السابقة. فالقصد منه هو طول القيام الذي كان يداوم عليه صلى الله عليه وسلم. ولذا فإن أئمة الإسلام اختلفوا فيه بناء على ورود النصوص. وبالنسبة للحنفية دافعوا عن عدمه، فقد بين ذلك الزلعي في نصب الراية، وبين أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الشافعية فجعلوه من مستحبات الصلاة، بل بعضهم ذكر له سجود السهو إذا ترك عمدا، ولهم وجوه في ذلك. وأما المالكية فعندهم مستحب، إن فعله فحسن وإن لم يفعله فلا سجود. غير أن محل القنوت عند الشافعية يكون بعد قول الإمام سمع الله لمن حمده، أي بعد الركوع. وأما المالكية فالقنوت عندهم قبل الركوع، كما هو مطبق في الذين يتمذهبون بالمذهب المالكي. وأما الحنابلة فقنوتهم في الوتر، وذكروه في كتبهم بأن القنوت في الوتر. ولذا الإمام البخاري رحمه الله لما ذكره خير أن يكون القنوت بعد الركوع وقبل الركوع، وهو الذي قلنا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله في الصلوات المفروضة. وأما القنوت في النوافل فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي أن يقول في وتره: اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، في حديث الماضي. وضعف الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام ما أضيف إلى هذا الدعاء من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في آخره، وقد خرج الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم البياقي في سننه. فالوتر صح القنوت فيه من هذا الوجه الذي ذكرنا، والذي صح سنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعليم ابنته الحسن بن علي رضي الله عنه وأرضاه. إذن الذي نخرج به من الخلاصة في قضية القنوت كما صدرت به الحديث، الذي يتتبع الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجد إلا القنوت المعروف عند المحدثين، وهذا هو الذي ارتضاه المحدثون في كتبهم ودوبوا عليه، أي الدعاء على قوم والدعاء لقوم. أما قنوت الوتر فهذا شيء آخر كما ذكرنا. تبقى قضية يعني ما ذكره ابن القيم في زاد المعاد، وهي فتوى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، حيث أن ابن القيم أطال البحث في الموضوع في زاد المعاد، وذكر كلاما ما أجوده وما أحسنه وما أعجبه وما أقربه إلى التحقيق العلمي. وخلاصته كما ذكرت في الحلقة السابقة بأنه يستبعد أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم يداوم على القنوت في صلاة من الصلوات ولم ينقله العدد الكثير عنه صلى الله عليه وسلم إلينا، فهم نقلوا أقل من ذلك، فقد نقلوا اضطراب لحيته صلى الله عليه وسلم في الصلاة، ونقلوا حركاته وسكناته رضي الله عنهم وأرضاهم. فيستبعد أن لا ينقلوا هذا الأمر العظيم الذي كان يفعله صلى الله عليه وسلم في صلاته. فلذا كما قلت بأن القضية يبقى الأمر فيها لمن ترجح عنده هذا الأمر ولمن استند على من استند عليه في الدليل، فمن ترجح لديه شيء فليعمل به، ولا ينبغي أن يكون هذا محل خلاف بين المسلمين ولا محل تبديع. وإن ثبت عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أنه بدع في هذه القضية، ومنهم عبد الله بن عمر، ومنهم غيره في الرجل الذي قال لابنه لما سمعه يقنت فقال لهم صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فلم أسمع أحد منهم يقنت، وقال له أي بني إنه محدث أي مبتدع. ولكن الذي يتتبع الآثار عن السلف يجد أن بعضهم كان يقلد، إلا أنني أقول الذي يريد أن يبرئ ذمته وأن تكون عبادته مرتبطة بالوحي تماما فعليه أن يتمسك بالثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ما ورد عن السلف فيه احتمال كبير، واحتمال كثير أن يكون هذا القنوت الذي ثبت عن السلف الصالح هو نفسه الذي كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوازل وفي الحوادث التي كانت تحدث له صلى الله عليه وسلم. هناك يعني أدعية واردة في القنوت، منها ما ذكرت عن الحسن بن علي اللهم اهدنا في مناديك، وهو حديث صحيح رواه أهل السنن ولا خلاف في صحته بحمد الله، إلا ما ذكرت من إضافة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حيث ضعفها الحافظ ابن حجر في البلوغ. أما ما ذكره أو ما ذكر في المدونة التي رواها سحنون بواسطة سحنون عن ابن القاسم عن مالك، وهذا الدعاء أيضا مروي في سنن البيهقي اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونتوب إليك ونخلع لك ونخنع ونترك من يكفرك، الدعاء الذي تحفظونه لعلكم أو لعل الجميع يحفظه. بالنسبة للسند الذي يوجد في المدونة فيه رجل مجهول اسمه عبد القاهر، وهو نفس السند الذي روى به البياقي في سننه. فهذا الدعاء هو مضاف إلى عمر رضي الله عنه وليس من المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء. وذكر البياقي في سننه سند آخر، فإن حاج السند الذي ذكر البياقي وأضيف إلى السند الضعيف الذي ذكرت أن فيه رجلا مجهولا فتبقى القضية مضافة إلى عمر رضي الله عنه. ولكن كما أقول الذي تبرأ به الذمة ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة أمورها توقيفية ولا ينبغي أن يفعل فيها فعل أو يقال فيها قول إلا ما صح عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، لأن أمرنا بالسكوت فيها وأمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيها، ولا يجوز لنا أن نختار فيها أن نقيس فيها أو أن نضيف إليها. وكما تعلمون أنه قد يروى عن بعض السلف شيئا ويكون له في ذلك توجيه، كما كان عند ابن مسعود كما ذكرت لكم في الركوع أنه مات وهو يطبق في الصلاة. ورويت كثير من الأفعال عن الصحابة التي يعني ماتوا وهم عليها ولم يبلغهم الناسخ في ذلك، السماء وخ علي عبد الله بن مسعود. وكما كان عمر رضي الله عنه يرى في تيمم الجنوب أنه يتمعك كما تتمعك الدابة. وبقي على ذلك مدة طويلة. فالمهم الذي أنا أكرر وأكرر بأن الذي يتبرأ به الذمة في العبادة أو في العبادات كلها هو ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبه وعليه تطمئن النفس وبه تطمئن النفس. أما ما يعني نسمعه في مساجد الشرق من أدعية طويلة فهذه لا أعرف لا مستندا إلا يعني ما أسمعه وما أجده في الكتب الفقهية. أما المرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا لا أعلم فيه شيئا إلا ما ذكرنا عنه عن الحسن بن علي رضي الله عنه وأرضاه. ومصاحبة ذلك بالبكاء هذا فيه ريب كثير، لأن كيف الإمام طيلة الشهر يقرأ من الآيات القرآنية العظيمة التي فيها من الكلام على النار وعلى الجنة وعلى نعم الله وآلائه ومع ذلك لا تقطر دمعة من هؤلاء المصلين، فيأتي دعاء يترنم فيه الإمام ويزين فيه صوته فتجد المسجد يخر بالبكاء. فشاهدنا هذا مع الأسف في مكة وشاهدنا في المدينة، أما نحن فبحمد الله ما فعلنا ذلك في يوم من الأيام طيلة مدتنا في تلك الديار المقدسة، لم نسمعهم بذلك ولم نشاركهم في ذلك في يوم من الأيام. وهذا من منا الله علينا أننا نحاول دائما المتابعة النبوية. فلهذا لا ينبغي أن يفعل هذا ولا سيما في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي في هذين المكانين اللي هما محل القدوة وتتوافد عليه المسلمون من جميع الأقطار، فلا ينبغي أن يفعل فيه هذا الفعل. وهذا الفعل نستنكره ولا نراه جائزا من حيث أنهم يتحينون في ذلك اليوم ويبقى المسجد يتهاطله بالبكاء. كما إذا كنتم تذكروا لما ذكرنا عنه عن قضية الغزالي لما عقد يعني فصلا في إحيائه في تفضله تفضل السماع عليه على القرآن، وفي آخر يعني الوجوه السبعة التي رجح بها يعني الأناشيد الشعرية على قراءة القرآن ذكر أن شخصا جاء يسأل عن شخص من العراق إلى فارس، فلما دخل عليه وجده بين يديه بين رجليه المصحف، فذكر له قصة سفره وقال له تحفظ شيء من السماء، فذكر له بيتين من الشعر. فهذاك بدأ يبكي حتى بل الأرض ببكائه، فقال لي المنشد أنا منذ صلاة الصبح وهذا بنا رجلي وما سقط من عيني دمعة، والآن رأيت ما عليه من البكاء، يعني انهمر بالبكاء لبيتني من الشعر، ولكن من صلاة الصبح إلى ذلك الوقت والقرآن يقرأ عليه فما سقطه من عينه دمعة. فيشبه هذا تماما. أين هم من كتاب الله الذي يعني فيه من مواعظ ومن الحكم ومن الصواعق المحرقة للمشركين وللكفار وللمنافقين، ومع ذلك الإنسان لا يبكي ولا يظهر عليه أثر الخشوع؟ فإذا جاء إلى أدعية ترنم فيها الإمام وزين صوته تجده يشهق بالبكاء، كما هو واقع في كثير من الأمور مع الأسف. يعني تجد الإنسان يتصمع، لا تصمع الإنسان إذا كان متعظا فبكتاب الله، وإذا كانت الموعظة فبكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا كانت المحبة فلكتاب الله، وإذا كان الدفاع فعلى كتاب الله، وإذا كانت الدعوة فبكتاب الله وإلى كتاب الله. فلهذا يعني كما قلت بأن القنوت ينبغي أن يقتصر فيه على الوارد الذي صح عن إمامنا وسيدنا وحبيبنا ومن نفديه بأنفسنا وبأموالنا ودمائنا صلى الله عليه وسلم. أما ما دون ذلك فأنا بالنسبة لي هذا فأتمسك بما صح عنه صلى الله عليه وسلم، ولكن لا أنازع من ترجح عنده في ذلك شيء. ذكر البياقي في سننه هل في القنوت رفع في الدعاء؟ إذا مثلا دعا الإمام في القنوت، أما كما قلت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يصح في ذلك، يعني بالنسبة للقضية المداومة عليها شيء، ولكن بالنسبة لرفع الدعاء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الأحاديث الكثيرة، يعني الدعاء رفع دعاءه في الاستسقاء، ورفع دعاءه في غزوة بدر، ورفع دعاءه يديه في كثير منه من الأحوال ومن الغزوات، بل نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه رفع اليد في الدعاء في أحاديث متواترة لكثرتها، وصح عنه صلى الله عليه وسلم كما في السنن إن الله حلي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما إليه صفرا، يعني خاوية. فرفع الإيد في الدعاء هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكره إلا جاهل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن في هذه الحال إن دعا الإمام للنازلة، يعني كانت هناك نازلة من النوازل، فلا بأس أن ترفع الإيد إذا كانت النازلة. وأقول بأن يعني لا يفوتني أن أذكر الإخوة في قضية يعني القنوت للنوازل، هذا يكون أمر يهم المسلمين، يعني لا ندعو في القنوت لأفراد معينين، ولكن لأمر يهم المسلمين، والذي ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعاء لهم أو عليهم كان في حاجة المسلمين، يعني الذين قتلوا القراء، يعني 70 الذين ذهبوا في بئر معونة، هذا كانوا ذهبوا في تعليم المسلمين، ودعاؤه صلاة مع الكفار في وقوفهم في وجوه المسلمين. فإن حصلت مثل هذه الصور التي حصلت في عهده صلى الله عليه وسلم، وأمر إمام المسلمين للمسلمين بالدعاء في مساجد المسلمين، فهذا أمر، ويحتمل أن يكون الدعاء سنة أو سنتين أو ثلاثة أو أربع أو خمسة أو عشر، يعني لا نحدده بشهر أو بيومين أو بثلاثة أو أربعة، على حسب ما تقتضي الحال وحسب ما ينفع ذلك الكرم. يعني إن أمر إمام المسلمين يعني خليفة المسلمين بهذا الدعاء فلنا أن نمتثل، ولأئمتنا في المساجد أن يقنتوا دعاء على الكفار أو على المنافقين أو دعاء للمسلمين الذين هم في كرب، حتى يفرج الله تبارك وتعالى شدتهم وكرمهم، لأن الذي حصل في عهد صلى الله عليه وسلم كان بهذه الصور. فلهذا يعني لا ينبغي أن يعني أن تأتي قضايا عامة في الشرع دائما ونحاول تنزيلها على أشخاص معينين أو عليه أو على أفراد معينين، فتبقى القضايا محصورة في ما وردت فيه، وهذا هو اتباع السنة، أن يتبع المسلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما شأنه، ولا ينبغي له أن يخصص ما لم يخصصه الشرع وما لم يخصصه الواقع يعني السلفي، يعني ما لم يخصصه السلف لا نخصصه. أما ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله في هذه القضية وفي غيرها فهذا له لا نتنازل عنه ولا نتساوم فيه ولا نساوم فيه، ومن فعله فهو قد وافق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن تبقى قضية القنوت كما قلت. أما يعني القضايا الخاصة فهذا ليس منه من شأن المسلم. أما أمكنة الدعاء والذي يريد أن يدعو، فبحمد الله قد فتح الله تبارك وتعالى أبواب الدعاء في كثير منه من الأمور، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل السجود مكانا للدعاء وبين أنه هو المكان المختار للدعاء، وجعل يعني أزمنة لاستجابة الدعاء، فمن تحراها وفعلها إن كان يحرص على الدعاء فله ذلك. والمسلم هو بمحبته للمسلمين ولإخوانه المسلمين دائما يشركهم في دعائه، في سجوده وفي قنوته وفي كل أحواله، لأن المسلم ومع المسلمين هم يد واحدة، فما يصيب المسلم يصيبك، ففقره فقرك وغناه غناك، وبأسه بأسك ورضاه رضاك. فلهذا من خصائص المسلمين أنهم لاستفهامه الأنانية تجد الدعاء. فلهذا كما صح في صحيح مسلم بأن الذي يدعو لأخيه بظهر الغيب تقول له إيه؟ الملائكة ولك إيه؟ ولك مثله. وندعو أيضا للأموات، لأننا غدا أيضا نحن سنصبح إيه؟ من الأموات، ونحتاج له إلى من يدعو لنا، فنكثر لهم من الدعاء لأموات المسلمين أينما كانوا، من الموحدين منهم. فلهذا بحمد الله المسلم طيلة يومه وهو مع إخوانه المسلمين في علم، في تعلم، في تعليم، في دعاء، في سؤال، في عيادة، في جنازة، في حاجة، في قضاء حاجة، في كثير. يظل المسلم في يومه كله وهو مع إخوانه المسلمين، لا يفارقهم حتى في نومه، حتى في نومه يشاهدهم لمحبته لهم، إما أنه يشاهد أنه يصلي معهم، أو يشاهد أنه يجاهد معهم، أو يشاهد حالة طيبة من الأحوال التي يحرص على تطبيقها في خوضته. فلهذا المسلم هو بطبعه ليست فيه الأنانية، فالأنانية هي من صفة إبليس، بدأ بها إبليس عليه لعنة الله، ومن شابهه من الكفار والمنافقين. فلهذا أمر الله تبارك وتعالى به ببذل الخير إلى جميع المسلمين، حتى يصل الخير إلى جميع المسلمين، ولا يقصر على شخص دون الآخر. كل الخير في المال، في العلم، في التعليم، في الغنى، في كل الخير الذي ينبغي أن يشترك فيه المسلمون. إذن تقريبا هذه معظم القضايا التي تتعلق بقضية القنوت، واليوم نقتصر على القنوت لأن الأسئلة كثيرة، حتى نقطع فيها بعض الأشواط ونكتفي به بهذا القدر في القنوت، وفي الحلقات الآتية إن شاء الله نكمل ما بقي من صفات الصلاة.